من الممكن ان احنا والله يعني نتدلع شوية، ولكن اذا زاد عن الحد انقلب ضده واصبح والله الراحة اللي احنا خضناها او المراحل الدلع اللي احنا خضناها تنقلب علينا قسوة وشدة وألم وبكاء بالدم، مش بكاء بالدموع. انا مش بقسو عليكم ولا بخوفكم ولا بخوف نفسي، وانما انا بحاول بقدر الامكان اتذكر الاشياء اللي الواحد مر بيها وخض فيها، ووجد والله بعد كده والطريق الحمد لله مسهل ميسر، ولكن حصلت نوع من الصعوبات تاني، رجعت يعني جدار امامنا. هل نستطيع ان احنا نجتازه؟ هل نستطيع ان احنا نجد الباب في هذا الجدار اللي اتفتح لنا ونمر، ولا هنفضل كده هوت في وضعنا الصعب الذي قد يزداد صعوبة وتعقيدا؟ وربنا يستر ويلطف، واللهم نسأل الله جميعا الدعاء. وكما ذكرت ما نستوينش بالدعاء، يعني الجدار ده كله تقول ينهده عشان نعدي، لا، باب صغير، شايفه ازاي؟ يعني يدوبك على قد الواحد يعدي، بس يعني يكون عنده كلمة السر زي ما بيقوله، يكون فاهم وعارف، يكون عنده الحساب اللي يدخل منه يعدي منه، يكون عنده المستخدم يعني زي اليوزر او الحساب بتاعه زي ما بيدخله على المواقع المختلفة. فهل نستطيع ان ندخل بقى في مواقع الحياة الجادة التي فيها يعني الاندماج الصحيح في المجتمع؟ نسأل الله أن يعيننا وأن يساعدنا وأن يكرمنا وأن ينولنا أبصارنا وأن يجعلنا يعني من الجادين، وأن يغفر لنا هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا الهزل والسخرية أو الاستهزاء أو اللهو أو اللعب، أيا ما كانت تلك الأسماء التي قد يكون لها يعني اسم عذاب والعياذ بالله حساب، ولكن بالدعاء ربنا يغفر لنا هذه الأشياء كلها ويفتح لنا صفحة جديدة، وإحنا لنا صفحة جديدة، إحنا حجينا. فنسأل الله أن تكون هذه الصفحة الجديدة مليئة من الخيرات ومن التسهيلات وليس من الصعوبات والشرور والعياذ بالله. التواصل المستمر والسريع اللي بيننا وبين الآخرين بيخلي الإنسان عنده عطاء أيضا كثير. العطاء دوت بيزيد كلما زاد يعني الأخذ أو التبادل، تبادل المعلومات زي ما بيقول، أو تبادل المعرفة أو تبادل الآراء أو تبادل البطاقات أو تبادل الأفكار أو تبادل الأحاديث أو أيا ما كان، تبادل القصص، تبادل العبر، تبادل الكلمات المأثورة، تبادل أيا ما كان بنتبادله مع بعض، بيصبح هناك نوع من أنواع يعني المزيد من العطاء، زي والله ما بنجد كالأول بألات صغيرة ثم تصبح سوبر ماركت وهايبر ماركت أشياء بتجمع وبتلم كل هذه الأشياء اللي أصبحت يعني تلبي احتياجات العصر. فإحنا نفس الشيء طالما أن في عندنا الإمكانيات لذلك وعندنا والله يعني المقدرة على العطاء والمقدرة على التفكر في الحياة وفي الأحداث وفي ما يحدث من حولنا وفي التزاماتنا وفي مسؤولياتنا، فبيخرج هذا العطاء السريع وال يعني الذي يعبر الحدود ويعني يتخطى الزمن. الواحد الأول لا كان يعني عطاءه قليل نظرا لطبيعة الأحوال والظروف والزمن اللي كان الواحد عايش فيه، وقد يكون ما زال هناك ناس بنفس الطريقة، وقد هناك من هو أكثر، بنجد ناس والله قاعده في الإذاعة 24 الإذاعة بالتلفزيون ولا بالتلفزيون 24 ساعة ده عمال يعطي من برامج، من كلام، من تواصل، من أحاديث، من وهكذا، من نقل الأخبار وإلى آخره. فإحنا هذه الأشياء برضك اللي هي بسيطة نسأل الله فيها القبول. طبعا إحنا كما ذكرت عايشين في التواصل المفتوح بيننا وبين العالم, بيننا وبين الآخرين, فلم يعد هناك انغلاق, ولكن لابد أن يكون هناك فلترة. نتجنب الأخطاء, نتجنب الضرر الأذى اللي ممكن يلحق بنا, نكون على وعي من الأشياء اللي بنحصدها ونحصل عليها وبنتعلمها والأشياء اللي بنعطيها أيضا, نكون تكون على المستوى اللائق نفس الموقع أو نفس المكان اللي هنتعامل وياه, بحيث ما نكونش أقل منهم وبنفس الوقت ما ناخدش حاجة وحش منهم أيا من كان هذا الطرف اللي بنتعامل وياه. زي ما يكون الله عندنا فلتر, مية جايات لنا عارفين انها ملوثة او فيها شوائب تحتاج الى فلتر, بلاش مو ملوثة تحتاج الى فيها شوائب او ملوثة ده او ده, اذا كانت ملوثة لابد من معالجة اخرى اكتر من الفلتر, لكن اذا كانت فيها شوائب بس يعني اذا الفلتر يكفي. نفس الحكاية بالنسبة للأشياء اللي هنعطيها, بدل الله ما نعطيها كده لأن نغلفها بورق بسلوفان بأشياء زي كده, زي ما نجيش نروح أنا أعطي هدية لحد ولا حاجة زي كده بنقول له غلف لنا, هي نغلف لك هي بشكل جميل حلو كويس, فنعرف اللي لينا واللي علينا تجاه الآخرين, وربنا ينول لنا بصيرنا ويجعلنا نحسن التصرف والتفكير و التعامل الصحيح مع الحياة مع الأشياء مع الدنيا. آمين يا رب.